إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، ويعود شيخنا الكريم مرة أخرى ليستكمل دروس الإيمان، تلك الدروس النيرة التي نشعر من خلال متابعتنا لها ودراستنا بزيادة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يجزيه عنا خيرا. أحبابي، لقد بدأ شيخنا الكريم هذه الدروس مع بداية تأسيس جامعة الإيمان، فقد كان أول درس منها يوم 15 رجب من عام 1414 للهجرة، وكان ذلك للدفعة الأولى من طلاب جامعة الإيمان. وقد شرح شيخنا بعض الدروس، ونظرا لبعض الظروف التي ألمت يوم ذاك لم يستطع شيخنا إكمال هذه الدروس. وكانت بداية هذه الدروس في جامع القادسية في بئر عبيد، يوم أن كانت أرض الجامعة لا تزال أرضا بورا، ولم تكن يومها هنا مبان، ولم يكن حتى ذلك السور الذي ترونه لم يكن يومها مبني، ولم تكن أرض الجامعة قد وجدت بهذه المساحة. وألقيت الدروس كما قلت لكم يوم ذاك في جامع القادسية، وكان الحضور كحضوركم هذا أو أكثر، إذ كانت هذه الدروس تلقى لطلاب جامعة الإيمان ومن يحضر من خارج طلاب الجامعة. وكان المسجد يمتلئ، رغم أننا لم نعلن عن هذه الدروس، إلا أن المسجد كان يمتلئ من أولئك الحريصين على هذه الدروس، والذين يأتون من مناطق، يأتون من نواحي متعددة من العاصمة، يأتون لحضور هذه الدروس مع أنهم لم يكونوا طلابا في جامعة الإيمان. ثم كما قلت لكم، ألمت بعض الظروف يوم ذاك ولم يستطع شيخنا إكمال هذه الدروس، فجاء العام الذي يليه وألقى الشيخ هذه تتمة، وكان تقريبا 8 دروس ألقاها الشيخ في العام الذي يليه للدفعة الثانية من طلاب الجامعة. ثم انقطع شيخنا الكريم لسنتين كاملتين، لم يستطع إكمال هذه الدروس. ومن فضل الله عز وجل وتوفيقه، ولعله أيضا من شرف هذه الدفعة، الدفعة الخامسة، أن يأتي الشيخ لإكمال هذه الدروس. وقد لمستم أحبابي وإخواني أهمية هذه الدروس في بناء الإيمان، وكم هو يعلم الله عظيم أن يأتي الشيخ صاحب الفكرة ليشرح هذه الفكرة وليبينها بأسلوب شيق وبأسلوب واضح يجلي الأمر ويزيده وضوحا. وهذه الدروس أحبابي لا يقتصر أثرها على طلبة العلم، وإنما أثرها تصلح لطلبة العلم وتصلح لعامة الناس. والشيخ كما قد قدم في أول درس وقد سمعتموه، ذكر لنا أن هذا الكتاب ما ألف إلا لأجل أن يكون لعموم الأمة، فأن يجتمع لنا الكتاب مع شرح صاحب فكرته ومؤلفه خير عظيم جدا. ويتضح من خلال هذا الشرح، يتضح الهدف الأساسي من خلال هذه الدروس. وشرف لهذه الدفعة أن يأتي الشيخ لإكمال شرح هذه الدروس لها. وكما أن هذه الدروس أو تلك الدروس السابقة التي شرحت الدفعتين الماضيتين استفادت منها الدفع اللاحقة، فإن هذه الدروس إن شاء الله عز وجل ستستفيد منها الدفع القادمة بعد ذلك. ويومنا هذا من باب تسجيل التاريخ الذي استأنف فيه شيخنا هذه الدروس هو يوم الاثنين، ولعله من الموافقات الطيبة أن يأتي شيخنا لشرح هذه الدروس في يوم الأكثرية فيه أو الكل فيه صائمون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام. يومنا هذا هو يوم الاثنين 11 من ذي القعدة من عام 1418 للهجرة الموافق التاسع من شهر فبراير من عام 98 و900 و1000 للميلاد. استسمحكم عذرا أن أطلت عليكم في المقدمة، ولكنها حقائق كان لابد من تسجيلها. أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا وأن يحفظه وأن يرعاه وأن يوفقنا جميعا لأن نكون من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وإلى استئناف هذه الدروس المباركة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحمد الله العظيم ورب العرش العظيم أن يسر لنا اللقاء بكم لإكمال شرح كتاب الإيمان، هذا الكتاب الذي بين أيديكم. ودرسنا يتعلق ببينة من البينات، بينة من البينات وبرهان من البراهين وحجة من الحجج. هذه البينة وهذا البرهان اسمه كما تجدون في الدرس بينة تغيير نظام الخلق، يعني الدليل الذي يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول صادق وأنه مرسل من عند الله جل وعلا. هذه البينة كسائر البينات، فبينات محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله متنوعة ومتعددة، وتكفي لإقناع الناس جميعا. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول من عند الله إلى الناس إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك ما دام هو الرسول اليوم، هو الرسول اليوم المكلف بإبلاغ رسالته إلى الناس جميعا، والمكلف أمته من بعده بتبليغ هذه الرسالة، وليس هناك نبي قد جاء بعده، والذي يكلف العالم والبشرية بأجمعها أن تنظر في بيناته وأن تنظر في أدلته ومعجزاته. لما كان الأمر كذلك فقد جعل الله أنواع البينات وأنواع الأدلة متفاوتة مختلفة ومتنوعة لتتناسب مع عقول البشرية ومداركها وفهومها ورغم واختلاف حضاراتها. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البدوي في الربع الخالي، رسول الله مطالب البدوي في الربع الخالي أن يسمع كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدرس الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفه، لأن الذي خلق ذلك البدوي قد أرسل إليه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكما أن البدوي مكلف اليوم بأن يقبل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتفحصها وأن يدرسها، فالذي يقبع وراء محطات الأبحاث الذرية في أمريكا وفي أوروبا، والذي يقف وراء أبحاث الفضاء في وكالة ناسا في أمريكا أو في روسيا، فهو أيضا مكلف ومطالب بأن يسمع للبينات وأن يسمع لهذا الرسول لأن الذي خلق البدوي في الربع الخالي هو الذي خلق ذلك الباحث الذي يقف وراء مراكز البحوث الفضائية في أمريكا أو في روسيا. الخالق واحد والرب واحد والرسول منه رسول إليهم جميعا. رسول إليهم جميعا هو رسول الله إلى أهل الفصاحة والبلاغة من أبناء العرب، وهو رسول الله إلى العجم. وعليكم السلام. حضرتك الآن شيخي، لكن خلاص الآن سديت قدمك. لا حول ولا قوة. أنا كنت أتمنى سبحان الله، وأنا في البيت قلت لعلي أجد الشيخ استمع إليه، جاءت يعني. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى البشر جميعا على اختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم وفهومهم. هو رسول الله إلى المتوقد الذكاء، وهو رسول الله إلى ذلك المحدود من الذكاء الجواد الذي نسميه، يعني أنا نقول فلان جواد مسكين، بعضهم يقولوا خبلي. ها، فأقول هو رسول الله إلى متوقد الذكاء وإلى محدود الذكاء، هو رسول الله إلى من يقف في قمة هذه الحضارة، وهو رسول الله إلى من لا يزال يعيش حياة البداوة. لذلك تنوعت معجزاته، تنوعت معجزاته صلى الله عليه وسلم، وتعددت البينات التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مر بكم من الإعجاز العلمي؟ مر بكم؟ أيوة، بعض شواهد من الإعجاز العلمي. يوم أن سجلنا درس الإعجاز العلمي ما كنا قد ذهبنا إلى مؤتمر موسكو، أظنك ذكرت كنا قد ذهبنا؟ أيوة. في مؤتمر موسكو فوجئنا بواحد من علماء روسيا في نهاية المؤتمر يقف ويعلن ويقول اسمعوها 4 أيام ونحن نستمع إلى هذه المعجزات العلمية وإلى هذه الدلائل التي يتكلم بها أكابر العلماء من شرق وغرب. هذا ماذا يدل؟ يدل أن محمد رسول الله، ويشهد بأنه قد أرسل من عند الله. أريد أن أعلن أمامكم وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأخذ يكررها 3 مرات. هؤلاء على اختلاف حضاراتهم أعطى الله لرسوله معجزة، وجعل معجزته باقية موجودة الآن. أي شخص يبحث عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم يبحث أهو صادق أم لا، أريد أن أتأكد أطمئن أن الله قد أرسله وأنه سيسائلني عن اتباعه، أريد الدليل على صدقه. معجزته أهي موجودة؟ لا يستطيع النصراني، لا يستطيع اليهودي أن يقدم اليوم لنا معجزات نبينا عيسى ونبي الله عيسى ونبي الله موسى ورسوله، لا يستطيع، لأن رسول الله عيسى ورسول الله موسى عليهم الصلاة والسلام قد أرسلوا لقوم في زمن معين، فكانت معجزتهم ظاهرة وجلية لذلك الزمن. أما أهل هذا الزمان فإنهم يتشككون، بل قد وجد من النصارى من يتشكك ويقول ما يدريني أن عيسى حقيقة، عيسى بنفسه حقيقة ولا مش حقيقة، لماذا لا تكون قصة عيسى أسطورة من الأساطير؟ هكذا وصل بهم الأمر إلى أن يتشككوا إلى هذه الدرجة. فلذلك لما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله هو الرسول إلى الناس جميعا إلى قيام الساعة، جعل بينته باقية موجودة، موجودة أكبر بينة هذا القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ إليه هذا القرآن. وجعل الله معجزته كذلك محفوظة، جعل معجزته وبيناته والخوارق الحسية التي أيده الله بها كذلك محفوظة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن ذلك فيما استمعتم إليه، ونتكلم اليوم عن الخوارق التي جاءت وسجلت في كتب الحديث. إذن معجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم متنوعة متعددة، تكفي للبشرية وموجودة. والذي جرى منها في عهد محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ، الذي جرى محفوظ، حفظ حفظا تاريخيا ليس له نظير في حياة البشرية أبدا، ليس له نظير، وحفظ في حينه. وكما قلنا في الدرس السابق ومثلنا بحادثة انشقاق القمر، كان الكفار يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له أرنا انشقاق، أرنا آية، أرنا آية كما أرسل الأولون. فشق الله القمر نصفين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتباعد النصفان، ورؤيت معالم البلاد بين النصفين، فالذي رأى الجبل والذي رأى جبلين والذي رأى نصف جبل ونصف جبل هكذا. ثم بعد فترة كافية عاد النصفان. من يستطيع أن يشق القمر نصفين ثم يعيده؟ لا يقدر عليه أحد، لكن هذا لا يقدر عليه إلا الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشهدوا، فلما قال اشهدوا قامت الحجة على الكفار، ولكنهم كعادتهم قالوا هذا سحر، هذا سحر. ماذا يفعلون؟ يرون بأعينهم، يرون انشقاق القمر بأعينهم. قالوا سحرنا ابن أبي كبشة، سحرنا ابن أبي كبشة عنادا وكبرا. ثم قالوا بعد ذلك إذا كان قد سحرنا ونحن هنا في بجواره وأثر سحره يصل إلينا وإلى بيوتنا، فإنه لا يستطيع أن يسحر المسافرين البعيدين، لا يستطيع أسحر. فانتظروا حتى يأتي المسافرون. فإذا جاء المسافرون عندئذ ينكشف سحر محمد، لأنه لا يستطيع يسحر من كان على مسافات بعيدة، لا يعرف أين هؤلاء المسافرين، ما مش عارف فينهم حتى يوجه إليهم سحر، ولا يستطيع السحر أن يصل إليهم. فلما جاء المسافرون وسئلوا هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم. قالوا لقد جاء بسحر عظيم. هذه الحادثة سجلت في القرآن وقتها في زمنه، وسمعها المشاهدون من الفريقين الكفار والمؤمنون. فلو أنها لم تقع لم تحدث، كان الكفار يقولون انظروا إلى هذا الكذاب يقول انشق القمر ونحن حاضرون، ويقول إننا شاهدنا ذلك، ويقول ويفتري علينا أننا قلنا سحر، لا انشق القمر ولا رأيناه ولا قلنا، أي كذب يكذب علينا هذا؟ فكان ذلك سيكون سببا ألا يصدقوا به أبدا ولا يؤمنوا به أبدا. أما المسلمون فسيقولون نحن حضور، ويقول انشق القمر وما انشق، ويقول قال الناس سحر مستمر وما قالوا، يكذب علينا ونحن أحياء في هذه الدنيا، كيف نصدقه بخبر يقع بعد الموت بعد أن نكون تراب؟ لا لا لا لا، لقد خدعنا، وكان سيكون سببا في كفرهم وردتهم عن الإسلام. لكن ما الذي حدث؟ سجل الحادث في حينه وسمعه المؤمنون فثبتوا على إيمانهم، وسمعه الكافرون فما كذبوا به أبدا، بل تحولوا مع الزمن من الكفر إلى الإسلام، تحولوا من الكفر إلى الإسلام والإيمان، وأخذوا يتلون هذا الكتاب ويقرؤونه. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، أي والله أنا شفتها وأنا كنت في المكان الفلاني، وإن يروا آية يعرضوا، قال والله أنا أعرضت وكنت عاند، وهو يقرأ يتلو ويقول سحر مستمر، قال كنت أقولها، قلت ألف لان وقلت ألف لان وقلت ألف لان وقلت ألف لان، ويعرف ذلك. فتحولوا من كفرهم إلى الإسلام. من هم؟ مئات ألوف كانوا يقولون هذا القول، فتحولوا من الكفر. فكأنهم وقعوا على هذه السورة نشهد أن ما ذكره القرآن والذي رأيناه، وثبت المؤمنون على إيمانهم. أي سجل للتاريخ أرقى من هذا؟ ليس هناك سجل. لا يأتي بعده في الرقي إلا الحديث النبوي، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم عن الحديث نتكلم عن مقدمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كل أفعاله عبادة، أمر الله بأن نتأسى به، كلامه بيان، عمله شرح لدين الله. فلذلك الأمة كلها عيون تراقب سيرة رسول الله، وآذان تلتقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه دين يعبد الله به، ولأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، ولذلك نبي يتحرك في ساحة مكشوفة ليس بينه وبين الأمة حاجب ولا حاجز. إذا خفي عليهم شيء مما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، هرعوا إلى نسائه، إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونهن ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عرف الصحابة وعرف المسلمون وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر نبيهم كل ما يحتاجونه في دينهم. لماذا؟ لأنهم مطالبون باتباع هداه، ومطالبون بطاعته، ومطالبون بالتأسي به. ليفوزوا بالجنة ولينجوا من النار. لذلك كانوا يحفظون ويدونون ويسجلون. حتى عرفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة للتدوين ونتيجة للتسجيل ونتيجة للحفظ لما كانوا يحفظون من أحوال رسول الله، وينقلونه ويعلمونه ويعقدون له المجالس، وينتقل منهم من قرية إلى قرية، ومن مكان إلى مكان، ومن قبيلة إلى قبيلة، والكل يجتمع. ماذا كان يفعل رسول الله؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يقابل الناس؟ ماذا قال مع وفد كذا؟ ماذا قال مع وفد كذا؟ ماذا رد على السائل الفلاني؟ ماذا ماذا ماذا؟ لدرجة أنهم حفظوا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا بارزا أمام العالمين في حركته، شخص بارز، ما هو مخبى، ما في شيء مخبى، ما في شيء مخفي. النصارى أضاعوا قصة سيدنا عيسى، ضيعوها، ما عرفوها، ولذلك ألفت كتب وكذا يعني عن عدد من السنين في حياة سيدنا عيسى مخفية لا يعرفون عنها شيئا. إذن فعل رسول الله، حركة رسول الله، تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وجدنا الرواه يروون لنا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يواقع أهله داخل داخل داخل الخصوصيات. ماذا يقول وهو يقضي حاجته؟ أيوة، دين دين، فكل شيء مكشوف، العيون تراقب والآذان تسمع وتدون وتسجل وتحفظ، لأنه دين. نعرف أي نوع من الطعام كان يعجبه، نعرف شكل نعله، مش شكل صورته، نعرف شكل نعله فضلا عن تفاصيل وجهه صلى الله عليه وسلم وملابسه. نعرف وهو يتكلم ويتحدث، قال وكان متكئا ثم اعتدل، وهو يروي الحديث ويتكلم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال وكان متكئا ثم اعتدل، يعني يروى عنه. عظم الكبائر اشتراك بالله عقوق، انا اقول نزوره كان متكئا فجلس في مزايا غدا حتى قلنا تفسير. وفي الحديث الاخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. نقل إلينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل إلى مقطع معين ثم يضحك، فكان الرواة يصلون إلى نفس المقطع ثم يضحكون، فيسأل لماذا؟ قال كان يضحك رسول الله عند هذا المقطع. أيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك، وأنتم كم معكم مسجلة؟ هذه مسجلة وهذه مسجلة، هذه بالصوت وهذه بالصورة. أولئك كانت الأمة كلها صوت وصورة ناقلة تنقل وتحفظ عن رسول الله على الحركات والسكنات. ولذلك مما حفظ في ذلك حال غضبه صلى الله عليه وسلم، وحال رضاه، وحال الشدائد من الأعداء والخوف هو وأصحابه، وحال المكذبين والمغالطين. جاء رجل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، فجلس، ضاعت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ضلت عليه ناقته، فلما ضلت الناقة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في طلبها، روحوا دوروا عليها. فأحد المنافقين، أحد المنافقين كان يجلس في خيمة مع المسلمين في تلك الخيمة، فقال يقول لكم إنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، مش داري أين الناقة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، بالوحي، فجاءه جبريل وأخبره عن قصة هذا الرجل وأخبره أين الناقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوها إليها فإنها في مكان كذا قد علق خطامها بشجرة، الخطام حقها تعلق بشجرة وامسك بها، فذهبوا إليها في ذلك المكان. قال وكان الصحابة جالسين، وكان أحد هؤلاء من نفس الخيمة أمير تلك الخيمة، فلما رجع وأخبرهم فقالوا هو فلان هذا، فقال أخرج والله لا تصاحبني بعد هذا أبدا. يعني أنت تقول وتقول وتقول، أخبار النبي مكشوفة واضحة مسجلة مدونة، الكل يراقب، ما كان منها، حتى ما كان منها يؤذي النبي، حتى ما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسجل. حادثة الإفك، التي مست عرضه صلى الله عليه وسلم، ما أهملت، ما نسيت، ذكرت، دونت، سجلت، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قالت فلانة، ماذا قال، نقل كل شيء ودون كل شيء. إذن عندما نقول سيرة النبي، عندما نقول الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتكلم عن تاريخ. التاريخ هذا عندنا وفق قواعد المحدثين صفر. ايش رأيكم يا ايها المحدثون؟ نريد منكم ان تقبلوا هذا التاريخ، كتب التاريخ، قولها روني وين السند، سند من، من قاله، عن من، عن من، عن من، ها؟ ولا شيء، امشي اطرر، كذب كله، ما في تاريخ. فكيف انتم يا ايها المعدو؟ ابدا لا نقبل. من قال لنا هذا؟ عن من هذا الراوي؟ ما حالته؟ ما حالته في دينه؟ ما حالته في وعيه؟ ما حالته في استقباله؟ ما حالته في عطائه؟ صح، عدل في دينه، ثقة في نقله وعلمه، خلاص أهلا وسهلا مقبول. عمن، من هو شيخه؟ هل قابله؟ هل تلقى منه؟ هل هل هل هل هل مش أي شيء، أسانيد مضبوطة محفوظة فتدون ويعبدون الله بذلك، وتقوم الحركات العلمية بعد ذلك، ويسافر أحدهم إلى بلد، من بلد إلى بلد، من أجل حديث واحد يسمعه. فإذا سمع خلاص، سمعت، أنت سمعت هذا، قال نعم سمعت هذا، خلاص السلام عليكم، بعد أن سافر وضرب أكباد الإبل. فعندما نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تدوين حديث رسول الله، وعن حفظ ذلك الحديث، وعن تناقل الأمة له، واشتغال الأمة جيل بعد جيل، وأمة بعد أمة، وترى بعد ذلك من المحدثين عجم، عجم البخاريش رضي الله عنه، ها عجم والنسائي والترمذي، ها لم عجم من شعوب أخرى أخذوا يضبطون ينقلون يسافرون من بلد إلى بلد ويحفظون حتى حفظوا لنا هذا السجل. من ضمن ما دون فيه الخوارق للعادات، المعجزات، من ضمن ما دون فيه ما كان يقع للرسول صلى الله عليه وسلم من خوارق للعادات دونت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع بحثنا هي تلك الخوارق التي دونت ودونها الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ المسلمون، قال بينة تغيير نظام الخلق من الحديث الشريف. يعني ايش شرحنا، شرح ذلك في الدرس الاول، تغيير نظام الخلق يعني الاصل، الاصل انك اذا انت جائع لازم تروح تدور لك اكل، تبحث لك عن طعام، ما في طعام، كم حصلت على طعام؟ والله عندي هذه الخبزه يا شباب، انتم 1,100، ابشروا ابشروا قد جئناكم بطعام، ما هو؟ والله عندي قرص خبزه، ها ستكفيكم، ها ماذا تقول؟ ايش تكفي خبزه 1,200؟ هذا كان يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم، ياتون له بالفتات القليل من الطعام الذي لا يكفي احد، فيضع يده عليه فيبارك، فياكلون وياكلون وياكلون. يا رسول الله ما انتم عطشون؟ هات هات هات، كم انتم؟ 1,000، يلا تفضلوا، هذا يكفيكم، ها ولا يكفي واحد. هذا العاده، هذا العاده. لكن ان ياتي الرسول ويضع اصابعه فيه فينبع الماء، هذا خرق للعاده، هذا تغيير لنظام الكون. من يقدر على تغيير نظام الكون؟ لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. فتغيير نظام الكون أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن تأتي بقليل من الطعام فيضع الرسول يده وإذا به يتحول إلى طعام لا فرن ولا لا طاحون، أولا لا حبوب ولا مطاحن ولا مخابز ولا، وإذا بذلك الطعام يكثر وينمو ويزداد حتى يكفي الجيش بأكمله. هذا تغيير للأمر المعتاد، للسنة المعتادة، تغيير لنظام الكون. لا يقدر على ذلك التغيير إلا الله وحده لا شريك له. فإذا وقع وشهده الناس ودونوه في حينه وربطوه بسلسلة من الضبط التاريخي حتى أوصلوه إليكم وتناقلته الشعوب والأمم، جعل كذلك تطمئن على أن هذه المعجزة قد وقعت وقد شهدت وقد حدثت. وقد حفظ المسلمون أقوال رسولهم صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقريراته، وحفظوا أوصافه الخلقية والجسدية، حتى الجسد، عين أنفه شفتي رأسه شكل، كل تفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم مدون ومسجل في كتب الشمائل، والتي كانت سببا في إسلام الكثير منهم. هم كيف أسلموا؟ ما هم كيف أسلموا؟ واحد دخل الإسلام، كيف أسلم؟ شاف خارقة من الخوارق حفظها ما نسيها، وأخذ يكلمها ويكلم قبيلته ويكلم من جاء وينقلها ويضبطها، سبب إسلامه، خارقة رآها بعينه، والتي كانت سببا في إسلام الكثير منهم، وتناقلوا ذكرها جيلا بعد جيل، وانبرى علماء الحديث يدققون في الروايات في كل جيل ويضبطون الألفاظ ويتحرون السند. ولقد حدثت خوارق كثيرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت في كتب الحديث، نذكر منها الخوارق التالية: واحد، تكثير الماء القليل، ماء قليل فيكثر. كان المسلمون بحاجة إلى ماء وهم في المدينة للوضوء، قال أنس رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء مع أصحابه، فوضع يده في الإناء فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300. ها، شو توضو؟ ما في ماء، ودين يأمر أهله بالوضوء للصلاة لصلوات خمس في صحراء، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فلذلك يريدون أن يتوضأ، ما في، يا رسول الله لا يوجد ماء. فجيء له بقليل فوضع يده فأخذ الماء ينبع، يعني تحول الإناء إلى عين تنبع. منين بيجي الإناء؟ معروف هذا الإناء والماء هنا، وما فيش لا جبل ولا وادي، ها، فمنين بيطلع؟ لا يطلع يطلع يطلع ينبع منين؟ هذا خرق للسنة المعتادة، هذا معجزة رآها الناس. ايش تظن الناس قالوا نشهد ان محمد رسول الله كده؟ هو احنا في هذا الزمان حق المسلمين اخر الزمان بيقولوا ايوه. اما من اخذ دينه بالعلم فهو يعلم لماذا يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاناء والماء يسكب، والماء قليل فيه، رسول صلى الله عليه وسلم يضع أصابعه وإذا به ينبع. كم عددهم؟ 300 يفيض الماء، كل واحد يملأ آنيته، ثم توضأوا كما قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300. رواه البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث في أصح كتب الحديث البخاري ومسلم. وحدث مثل هذا في الحديبية، والمسلمون وأربعمائة رواه البخاري فزاد ماء البئر. كذلك نفس هذا الشيء حدث في بئر وزاد ماء البئر وكان عددهم وهم في الحديبية 1400. وحدث مثل هذا أيضا في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما مسح على مزادتي امرأة كانتا فارغتين من الماء فامتلأتا فشرب المسلمون وكان عددهم 40 رجلا ثم ملأ كل قربته فعادت المرأة تقول لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما يقولون فأسلم قومها. هذا الحديث رواه البخاري. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة ومعها مزادتان فيها توضع الماء فارغتان يستسقوا منها قالت ما عندي إلا هاتين المزادتين الفارغتين فمسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتلأت بالماء فشرب الصحابة وملأوا أوعيتهم وامتلأ المزادتان بالماء والمرأة رجعت فاستغربوا فقالت لقيت أسحر الناس ما في ساعة مثل أبدا أو هو نبي كما يقولون. قالوا لها يا مغفلة هو نبي. السحر لا يغير الحقائق ولكنه يخيل تخييلا. هذا نموذج تكثير الماء القليل. بينة أخرى تكثير الطعام القليل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جائعا فجاءه أبو طلحة ببضعة أقراص من شعير فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتها ودعا الله وأمر أن يأكلوا منها 10 حتى شبع الجميع وكان عددهم 70 أو 80 رجلا. ها؟ لا إله إلا الله. طيب منين؟ قل لي. هذه أقراص من شعير واحد ولا اثنين يأكلوها؟ واحد أو اثنان يأكلونها. طيب يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في فتها فأكلوا منها جميعا حتى شبعوا فكان عددهم ما بين 70 و80. واشتد الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق. وهم يحفرون الخندق عندما جاء الكفار يريدون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغلون والذي يشتغل معناه بيصرف طاقة يصرف طاقة وهذه الطاقة من الطعام المخزون وإذا ما فيش مخزون ها مشكلة. ثم يجوع الجسم والإنسان يجوع إذا اشتغل وعمل. جاع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاع أصحابه فجابر قالت له زوجته قالت له أن يذهب ويعزم الرسول صلى الله عليه وسلم عندها شاه تريد أن تتجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل. فقالت له اذهب وادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا شاه نذبحها ونعطي ونطعمه. فذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني عندي لك طعام وأنت معزوم عندي. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق هلا حيا أهل الخندق بأجمعهم هلا حيا. فلما رأت امرأة جابر عاتبت جابر ووبخت قلت لك رسول الله وعشرة ما تعدني بأهل الخندق. نرى ماذا حدث. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الخندق وكانوا 1000 فبارك الله اللحم والخبز حتى شبعوا جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف راكن راكن فاهم، كيف مش راكن وهو بنفسه قد وصل إلى سدرة المنتهى، راكن مطمئن متوكل هلا حيا. فجاءوا ثم دعا على العجين وبارك، دعا له بالبركة واللحم، وكانوا يأكلون مجموعة بعد مجموعة حتى شبعوا جميعا. أشهد أن محمد رسول الله، كان يقولها المسلم وعقله مملوء بأدلتها وحججها وبراهينها وآياتها، فطاروا إلى الروم وطاروا إلى الفرس لا يخافون أيسقطون على الموت أم يسقط الموت عليهم، فالمعرفة أو يسقط الموت عليهم، فالنتيجة معروفة، حياة الدنيا وبعدها جنة. عرفتم سر ذلك الاندفاع وسر تلك الاستقامة؟ اليقين. هذا الحديث أيضا رواه البخاري. وفي غزوة الخندق، في غزوة الخندق وفي غزوة تبوك أصيب المسلمون بمجاعة، فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا الإبل. شوف فين؟ في تبوك، إيه على حدود الروم، ومن يرجعهم إذا ذبحوا الإبل؟ على أي سيعودون؟ انظروا الكارثة والمصيبة التي ستنزل بالمسلمين. فاستأذنوا الرسول أن يذبحوا الإبل، فاقترح عمر رضي الله عنه أن يجمع المسلمون بقايا طعامهم ويدعو الرسول بالبركة. ها؟ خايف، خايف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم يلا تذبحوا الإبل، يذبحوا الإبل، يذبحوا الإبل. هو سيدنا محمد سيأمر بذلك ثقة بربه، إيش ثقة بربه؟ سيدنا عمر خايف، لا يقول كذا. إيش رأيك يا رسول الله؟ مثل الذي قد إحنا دارين به منك من دائما دائما، مثل اللي إحنا عارفينه، بدل ما نذبح هذا يمكن الطعام وتدعو. فاقترح عمر رضي الله عنه أن يجمع المسلمون بقايا طعامهم ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، فبارك الله لهم في الطعام، فأخذوا في أوعيتهم، فأخذوا في أوعيتهم ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. كم عدد أهل تبوك؟ وصل إلى 30,000. وصل إلى 30,000. الله أكبر، الله أكبر. عسكر، جيش، جيش. ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. ها البينة، كم الشهود؟ 30,000. 30,000 يحفظون ذلك ويروونه، والذي يتلقون عنه يدونون ويكتبون: حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا يروي وهذا يروي وهذا يحدث وهذا يحدث. والأمة والعالم والبشرية كلها من وصل إليها خبر هذا النبي، فكلها آذان تسمع وتضبط. فمن يستطيع أن يكثر الطعام القليل؟ لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فتلك بينة من بينات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. حنين جذع النخلة وتسبيح الطعام. نخلة، أيكون لها صوت؟ سمعتم النخل له صوت؟ هل تسمعون للطعام بين أيديكم كلاما؟ هذا الأمر المعتاد، هذه السنة المعتادة، هذا نظام الخلق السائد السائد. لكن عندما تقع المعجزة للنبي فإن الله يخرق هذا النظام ويأتي بسنة أخرى تخرق هذا النظام ليقيم حجة ويقيم معجزة لنبيه وتصديق، وتكون تلك الخارقة بمثابة الختم الإلهي. ولذلك شوفوا النبي ماذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، ختم من الله، هذا رسولي. لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستناد في خطبة الجمعة إلى جذع النخلة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له منبرا كان يستند إلى جذع نخلة، نخلة فيها جذع، هذا الجذع كان يستند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الجذع يسعد باستناد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع له المنبر تركه رسول الله، سنرى. قال: لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستناد في خطبة الجمعة إلى جذع النخلة الذي كان يستند إليه بعد أن صنع له المنبر، حن الجذع كحنين الناقة حتى كاد يتصدع. سمع الصحابة رسول ارتقى المنبر فإذا بالجذع يحن حنين الناقة حتى كاد يتصدع يتفجر ويتمزق. فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن، احتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهدأ حنين ذلك الجذع. كم المشاهدون خطبة جمعة، المسلمون جميعا، ما فيش جمعة هنا وجمعة هنا، كلها جمعة واحدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ناس مجتمعون مشاهدون، والكل يسمع والكل يروي ويحدث. فمن ذهب العراق روى في العراق، ومن ذهب في الشام روى في الشام، ومن ذهب مصر روى في مصر، ومن ذهب ومن جاء إلى اليمن جاء وأخبر في اليمن، وهكذا أمة الكل آذان، والحاضرون الكل عيون يسمعون ويشاهدون. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي، وروى البخاري والترمذي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، شهود حاضرين يسمعوا تسبيح، تسبيح يسبح الطعام بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعام ما يتكلمش، لكن يكون خارقة وتسجل تلك الخارقة تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا بصدق على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. حماية الرسول صلى الله عليه وسلم من أعدائه، هذه خارقة أخرى سنرى. أقسم أبو جهل، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أقسم أبو جهل أن يطأ، يعني يدوس أن يطأ رقبة محمد صلى الله عليه وسلم بقدمه إذا رآه يصلي. يصلي في الكعبة، والله إن جاء لأطعه بقدمي، جاهلية حمية، إذا جاء سأدوسه بقدمها. يسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا ويؤلب علينا عبيدنا، حمية جاهلية، إذن الحل أدوس بقدمي وأقسم. تحدي، سنرى قصة هذا الرجل. فرآه يصلي على يمين، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصلي، فرآه يصلي فذهب إلى رسول الله لينفذ وعده، فعاد على عقبيه وهو يتقي بيديه، ذهب هكذا يريد يدوسه، ما رآه القوم إلا هو يتراجع يرجع إلى الخلف هكذا وهو يتقي بيديه، ما بيرجعش على وجهه، لا يرجع هكذا خايف في اللي قدامه، وهو يتقي بيديه، يتقي بيديه هذا الشيء الذي يهدده. فرجع على عقبيه وهو يتقي بيديه، فقيل له ما لك، ايش فيه، ماذا جرى لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا رسول الله، فالله يحميه، ما عنده جيش، ما عنده أنصار، ما عنده من يدفع عنه، والقوم متكبرون والقوم متغطرسون، إذن التدخل الإلهي المباشر، فيخزي الله عدوه أمام الناس جميعا ويجعل أشد أعدائه ينهزم ذليلا منكسرا يرجع على خلفه. وتآمرت يهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدست السم في شاة قدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنها مسمومة فمجها. هذه اليهودية يعني انتقاما لأهلها الذين قتلوا أرادت أن تنتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملت له عزومة ودعت لها ودست السم. فلما أمسكوا بها وسألوها لماذا فعلت ذلك، قالت قلت في نفسي إن كان نبيا فسيخبره الله، وإن كان كاذبا فقد انتقمت لأهلي. ها شوفوا العذر حق اليهودية. فدست السم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الشاه وبمجرد أن وضع قطعة منها في فمه مجها ولفظها من فمه وقال بينما أصاب السم بينما إن هذه الشاة تحدثني أنها مسمومة. قال فعلم أنها مسمومة فمجها بينما أصاب السم بعض أصحابه، السم أصاب بعض أصحابه فماتوا، والرسول صلى الله عليه وسلم مجها ولفظها فحفظه الله، حفظه الله بإعلامه بأن هذا بأن هذه الشاة مسمومة. والدليل على أنها مسمومة أن الذين أكلوا منها من أصحابه ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام سلم. لكن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو مجها أولئك كانوا قد ابتلعوا، فالذين ابتلعوا ماتوا. إخباره بالغيب، لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن في حياته وبعد موته إلى قيام الساعة. لقد كان إسلام شعب اليمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الفرس واليمنيين بأن ملك الفرس قد قتله الله انتقاما لرسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أيها الأحباب، الإيمان يمان، يحق لكم يا أهل اليمن أن تعتزوا بذلك. القبائل والشعوب دخلت الإسلام، الشام له أفضلية وخير منا في أحاديث أخرى لمزايا أخرى، أما في الإيمان هذا حق اليمن. الشعوب والقبائل أكثرها دخل بالسيف، يعني دخل الإسلام تلك القبائل وتلك الشعوب تحت حماية السيف. كبر، غطرسة، والله ما نقبل الإسلام، يا الله نقاتل هؤلاء المسلمين، فيأتي السيف ليكسر السيف المتجبر والمتكبر، ويعرض بعد ذلك الدين للناس، اعرضوا انظروا. لكن شعب اليمن، لكن اليمنيين كانوا يمثلون كثافة سكانية هائلة، يمثلون كثافة سكانية كبيرة جدا بالنسبة لجزيرة العرب في ذلك الوقت، فكانوا أقيال وملوك وشيء كبير. لكن كان اليمنيون تحت النفوذ الفارسي في ذلك الوقت، وقد تعاقب النفوذ الفارسي والحبشي على بلادنا. كان النفوذ الأول لمن؟ للأحباش، وقصة إبرهة معروفة في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك جاء الفرس وطردوا الأحباش وحكموا البلاد، وكان الذي يحكمهم هو نائب عن ملك الفرس، والي من قبل ملك الفرس. كان الفرس يعتقدون أن ملكهم إله من أبناء الآلهة، فكانوا يعظمونهم ويعتبرونهم أربابا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، هناك صلح بينه وبين خصومه قريش، فالرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من الهدنة فأرسل رسله إلى الناس، أرسل رسله إلى الملوك والأمراء في ذلك الزمان يدعوهم إلى الإسلام. فمن ضمن هؤلاء الذين أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الفرس. ملك الفرس يعلم الناس وينشر أنه إله ابن آلهة، سلالة آلهة، أنتم إيش تقعون؟ فيفاجأ إذا برسول يأتيه من رسول لإله آخر، فرأى أن ذلك تطاولا، رأى أن في هذا تطاول عليه، وأنه أعلى من مقام أن يرسل إليه رسالة ليعبد إله آخر، هو بنفسه إله، فغضب ومزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر واليه، الوالي حقه في صنعاء، وكان اسمه باذان، فأمر واليه في صنعاء باذان، قال له ارسل إلي محمدا حيا أو ميتا. طبعا الفرس يستخفون بالعرب، من هم العرب؟ من هم؟ شو أتبدوا؟ مش هؤلاء العرب الذين تركوا الكعبة وفروا أمام إبرهة؟ ألسنا نحن الذين غلبنا الأحباش بعد ذلك؟ فمن هم هؤلاء العرب؟ أرسله لي حيا أو ميتا. فأرسل إليه رسولين، أحدهما اسمه نابوه والثاني اسمه خرخسرو. خرخسرو نابوه أسماء فارسية، نابوه وخرخسرو. وكان الفرس يربون الشوارب، ها يربون الشوارب يكبرونها ويحلقون اللحى، ها مثل السنة حق هذا الزمان، يربون الشوارب ويحرقون اللحى. فجاء هؤلاء هذان الرسولان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فاستدار إلى يساره، فجاءوه من يساره عليه الصلاة والسلام فاستدار إلى يمينه غاضبا، فجاءوه من يمينه، فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم من أمركما بهذا، يعني فأشار إلى حلق اللحية وتربية الشارب، فقال ربنا. ربنا من هو ربهم؟ ملك الفرس كسرى. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ربي أمرني أن أحف هذا وأن أعفي هذا. وهذا من أدلة القائلين بأن الأمر للوجوب وأن الحكم في تربية اللحية واجب، هذا من أدلة العلماء الذين قالوا بوجوب إعفاء اللحية وحف الشارب. ثم أرجعهما إلى الغد. عرفوا، عرف منهم، قالوا يلا جاوب، ايش جيتم؟ جاوب. جاوب من؟ وجدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا فهموا، ما فيش كلام، ما فيش طريق. لو أرادوا أن يمدوا أيديهم إلى رسول الله لقتلوا في مكانهم، خلاص المسألة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعهما إلى اليوم الثاني إلى الغد. وفي اليوم الثاني قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أمرهما أن يرجع إلى الذي أرسلهما باذان، وقولا له، هذه هي الرسالة التي آمن عليها أهل اليمن. أنتم تسمعون أهل اليمن أسلموا برسالة، هي معجزة، هي معجزة، مش رسالة أي واحد يكتب لنا رسالة وإحنا نصدق، ما إحناش قليلين عقول، أيوة، وإنما معجزة. فأرسل، فكانت الرسالة هي هذه، أمرهما أن يرجع إلى الذي أرسلهما وقولا له، وقولا له إن ربي، هذه الرسالة، إن ربي قتل ربه البارحة. قولوا له لا عاد يخاف صاحب اليمن هذا، لا عاد يخاف باذان، إن الذي أمره بذلك قد انتقم الله مني فقتله البارحة. وحفظت تلك الليلة، هي ليلة 13 من جمادى الآخرة، ليلة 13 من جمادى الآخرة، السنة السابعة للهجرة، السنة السابعة للهجرة. فرجع الرسولان اليمن، مش هذه الحدود السياسية، لا، اليمن كانت واسعة كبيرة. مصطلح اليمن، المصطلح الذي جاء في الحديث في ذلك الزمن، فمروا على حمير وعلى القبائل. كانت حمير تقول على أحد هذين الاثنين هذا حامل المعجزة، حامل المعجزة. يمروا في الطريق، ها وايش خبركم؟ قالوا والله مرينا، أرسلنا باذا نجيب له محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن وصلنا فإذا به يقول إن ربه قتل ربنا ليلة كذا وكذا، في طريق طريق، وهم ينشرون الخبر، ينشرون خبر هذه الرسالة. واليمنيون كم لهم منذ أن سمعوا بالنبوة؟ سمعوا فترة طويلة، لأن قافلة الشتاء كانت تأتي إليهم، رحلة الشتاء، يأتي أصحاب القافلة ومعهم البضائع ويمرون على اليمنيين، واليمنيون يسألونهم إيش الأخبار؟ قالوا والله بعث واحد قال هو نبي. شوية إيش الأخبار؟ قالوا بنتبعه معه. شوية قالوا بدأت قريش تضرب أهله وأصحابه. شوية قالوا هاجروا وتركوا الحبشة وذهبوا إلى الحبشة. شوية قالوا هاجروا وعاد أهل الحبشة وهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة. أخباركم؟ قالوا والله هاجروا إلى المدينة. أخبار؟ قالوا محمد لحق بأصحابي في المدينة. قالوا بدر. اليمنيون بتسمعوا الأخبار، نشرت الأخبار تأتيهم كل سنة مع هذه القافلة، ولكن يعني ما تحركوا ولا اهتزوا ولا قالوا خلونا نشوف، جالسين إلى أن يأتيهم خطاب يعنيهم. لما جاءتهم هذه الرسالة وصل الرسولان إلى باذان، فقالوا يقول لك كذا وكذا. قال إن كان صادقا فلا قبل لنا به، إذا قد ربه قتل ربنا جلبك، وإن كان كاذبا فلنا معه شأن آخر. أنا برويله، أصبروا. فانتشر الخبر بين اليمنيين إلى حضرموت، وأهل اليمن ينتظرون هذا الخبر. علمكم؟ قالوا والله حصل حصل حصل. ايش الفرس اللي يحكمون اليمن؟ قالوا قد ملكهم طار بكله، قد رب محمد قتل رب الفرس. خبر مثير، واليمنيون هنا كانت لهم الإيمان يماني، مسألة، شوفوا الدليل، شوفوا البرهان، شوفوا الحجة. وأخذوا ينتظرون والكل ينتظر حتى جاءت الأخبار الجديدة. مثير، واليمنيون هنا كانت لهم الإيمان يماني. مسألة، شوفوا الدليل، شوفوا البرهان، شوفوا الحجة. وأخذوا ينتظرون والكل ينتظر حتى جاءت الأخبار الجديدة. من من؟ من أرض الفرس. وصل الرسل الجدد فتلقاهم الناس. علمكم، قالوا قتل كسرى، قالوا قد علمنا بذلك. متى؟ قالوا كذا وكذا، قالوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الرسل وأخبروا باذان، أسلم باذان وأسلم الفرس جميعا. أسلم باذان وأسلم الفرس. هذول الفرس كانوا أتباع أصبع مسلمين، واليمنيون يعني خلاص وصلت المدة. أرسلوا، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم من يعلمهم الإسلام. كان الرسول يرسل جيوشا، فأرسل إلى اليمن 11 معلما. أحد عشر معلما. فجاء الذين يعلمون اليمنيين دين الله، منهم الإمام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. جاء إلى همدان بن زيد. همدان بن زيد هي أصل حاشد وبكيل، أصل قبائل حاشد وبكيل، همدان بن زيد. فاجتمعوا لسيدنا علي عن بكرة أبيهم كلهم، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا في يوم واحد. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل سيدنا علي رضي الله عنه خبر إسلام همدان إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لله شكرا وقال: سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. ها؟ أيوة. نعم، هذه كتب الحديث. ثم أرسل سيدنا معاذ رضي الله عنه إلى مخلاف تعز، وأقام مسجد معاذ، معاذ بن جبل. إن شاء الله إذا زرتم الجند وذهبتم إلى مسجد معاذ ترون المسجد الذي اختطه سيدنا معاذ رضي الله عنه. وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى تهامة، إلى تهامة. فأسلم اليمنيون ودخلوا في دين الله أفواجا. وأرسل إلى صنعاء وبر بن يوحنس، صحابي الجليل رضوان الله عليه، وبر بن يوحنس، وبر ابن يوحنس. وصل وبر بن يوحنس وأمره أن يختط مسجدا، هو أول مسجد أقيم في صنعاء في وقت النبي وبأمره صلى الله عليه وسلم. ومن حدد القبلة؟ حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: واجعل قبلته جبل ضين. جبل ضين، هذا جبل ضين الذي عليه إشارات التلفزيون، لا عودة لا قوة له، الذي عليه إشارات التلفزيون تطلع هنا في شمال صنعاء. واجعل قبلته جبل ضين. واضح؟ أيوة. فأقام وبر بن يوحنس المسجد في بستان باذان، بستان باذان، قال المسجد يقع هنا في البستان حقي. وحفظ أهل صنعاء هذا البستان إلى يومنا هذا، هذا المسجد في ذلك البستان إلى يومنا هذا. هذا المسجد محفوظ، ويمكنكم أن تزوروه أيها الأحباب. هو مسجد، هو أول مسجد أقيم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد قبلته الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. أين هو؟ هو في مؤخرة الجامع الكبير في صنعاء. في صنعاء الجامع الكبير مؤخرته. إذا دخلت إلى المؤخرة ستجد في المؤخرة دعامتين، واحدة مكتوب عليها المسمورة، واحدة مكتوب عليها المنقورة. فجعلوا لها، جعلوا لهذا المسجد علامة بدعامتين، الظاهر أنها كانت قبل ذلك، كانت قبل ذلك خشبيتين من الخشب، ولذلك الاسم مسمورة يعني فيها مسمار، منقورة أي منقورة نقد لتحدد، فسميت بالمسمورة والمنقورة. لكن الآن أصبحت أحجار يحدد هذا المكان، وكتب عليها المسمورة والمنقورة. القبائل حول صنعاء، القبائل حول صنعاء شاع بينهم أنه إذا أراد شخص، إلى اليوم، إلى اليوم إذا أردت أن تأخذ يمينا على قبيل من القبائل ويشتي يأخذ يمين تكون صادقة، يقول ما شيء غاشته لا يمين عند المسمورة والمنقورة. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد القبلة بجبل ضين. أنا جئت ببوصلة وقست القبلة في معظم مساجد صنعاء فوجدتها منحرفة انحرافا شديدا. القبلة في مساجد صنعاء منحرفة انحرافا شديدا، ليست بالضبط. معظم مساجد صنعاء التي عمرت عبر القرون، فذهبت إلى الجامع الكبير أضبط القبلة فوجدتها أقرب ما تكون إلى القبلة، شيء يسير جدا. لكن هذا الشيء اليسير جدا يفسر بأن الجبال تتحرك، يفسر بأن قشرة الأرض تتحرك. وأنتم ترون بعض الأحيان، بعض الأحيان ترون قرى كانت لا ترى فأصبحت الآن ترى، ومناطق كانت تشاهد فتختفي وهكذا. هذا بسبب حركة الجبال، فربما يكون ذلك الشيء اليسير بسبب حركة القشرة الأرضية، والله أعلم. أيها الأحباب، بعد ذلك طار اليمنيون إلى رسول الله في عام الوفود، وأحد التفاسير لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، من أحد التفاسير لهذه الآية هم أهل اليمن عندما جاءوا في عام الوفود أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الشاهد، ما هو سبب إسلام أهل اليمن؟ خبر بالغيب فيه تحدي وإثارة، تحدي وإثارة ومواجهة، أثبتت لأهل اليمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك آمنوا بالرسالة، آمنوا بالرسالة، آمنوا، والرسالة هي المعجزة، والرسالة هي المعجزة، والرسالة هي إن ربي قتل ربه البارحة، إن ربي قتل ربه البارحة. وبذلك كان إسلام أهل اليمن جميعا بسبب معجزة، هذه المعجزات هي من الإخبار بالغيب. وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة التي قتل فيها كسرى ملك الفرس، فكان هذا سببا في إسلام شعب اليمن وإسلام الفرس الذي كانوا في اليمن ودخلوا في دين الله أفواجا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نشوف إذا في أسئلة في الموضوع. يا أحبابي، من باب التصحيح في التاريخ فإن اليوم هو 9 مارس وليس 9 فبراير، 9 مارس من عام 98 900 ألف. يقول هنا السؤال، الشيخ عبد المجيد حفظه الله، يقول بعض الناس إذا كانت هذه الخوارق والمعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم قد سجلت مثلا في البخاري، فمن يضمن لي صحة البخاري؟ وما يمنع الذي طبع صحيح البخاري أو الكتب الأخرى من أن يحرف فيها؟ ما الرد على هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ أولا عرفنا كيف كان الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يراقبون بأعينهم ويرهفون أسماعهم لملاحظة الحركات والسكنات عن نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليجعلوا ذلك دينا لهم يتقربوا به إلى الله، فيصلوا كما صلى ويصوموا كما صام ويعاملوا أهلهم وإخوانهم كما يعامل أهله وكما يعامل الناس، ويتلقوا كل شيء عن لأنه دين. فكانت الأمة عبارة عن كاميرات تسجيل ومسجلات تلتقط ثم تحفظ ثم تلقن ثم تنشر، وكان هذا الروح الذي كان في الصحابة قد انتقل إلى كل فئات المسلمين الذين دخلوا في الإسلام، وكل أمة دخلت الإسلام سرى فيها هذا الخلق وسرى فيها هذا الأمر، لأنها تريد أن تفوز بنفس النتيجة وتريد أن تحقق نفس الأمر. فتفرغ لذلك، كانت ظاهرة منتشرة بين الناس، أجيال يحدثون أجيال، شعوب تحدث شعوب. لكن مع اتساع الفتح الإسلامي وانتشار المسلمين تفرغ لهذا الأمر علماء يحفظونه بالسند، حدثني فلان ويعرف شيخه ويعرف تاريخه ويعرف ضبطه ويعرف تقواه عن فلان ويعرف شيخه ويعرف، والسند كان قريبا، بعض الأسانيد ثلاثة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ فالسلسلة كانت قريبة، أو حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل أفراد هذه السلسلة يتلقون ذلك عن هذا الراوي ويضبطونه بأسانيدهم، ثم يصافحه من أراد أن يعلم غيره علمه وفهمه وقال له هذا جاء العلم جاءني من فلان عن فلان عن فلان. ثم لما انتشر الإسلام في العالم بدأ الرحالة يسافرون من بلد إلى بلد إلى بلد يسألون عن تلك الأسانيد، هل صحيح هذا الحديث مروي عن فلان؟ وهل صحيح هذا الراوي عن فلان؟ أدق من وضع الضوابط بين علماء الحديث هو البخاري، لذلك قبل حديثه، وضع ضوابط دقيقة ومنهجا علميا للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنع به الأمة وتلقته الأمة بالقبول، واطمأنت أن ما جاء من هذا الرجل بمنهجه العلمي قد وضع منهجا دقيقا بالغا، فلا يروي إلا عن الثقة الضابط الذي يروي عن الثقة، عن الثقة الذي يضبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي بعد ذلك كتب الحديث في غير البخاري، في مسلم، في غيره، في النسائي، في الترمذي، في غيره، تأتي بشواهد وتأتي بأسانيد أخرى بطرق أخرى لتروي نفس الحادثة ولتروي نفس الأمر وتخبر فيه. ففي ذلك الوقت الذي كان في عهد البخاري كان الزمن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السند ليس بكبير، وقد أخذت لذلك المقاييس الدقيقة لضبط هذا، وأقرت الأمة للبخاري ولمسلم، أقرت لهما بالإمامة والريادة في هذا، وتلقت ما جاء عنهما بالقبول والاطمئنان إلى أن ما سجل لديهم هو دين ضبط ضبطا صحيحا. فاتفقت الأمة على أن المنهجية العلمية التي سلكها البخاري وسلكها مسلم و هي محل قبول يطمئن به. فإقرار أجيال إقرار العلماء وإقرار الأمة بذلك يجعل شهادتها شهادة الأمة وقبول الأمة توثيقا لما جاء في البخاري ومسلم، ومقنعا للناس في أن يأخذوا دينهم من كتب الحديث التي انضبطت بهذه الضوابط وفي مقدمتها ما رواه البخاري. بعد ذلك المطابع تطبع. ايش مطابع تطبع؟ يلا روني هات لي مطبعة تطبع. نسخ البخاري محفوظة في الأمة كلها، هذا العالم ينقل هذا البخاري ويرويه هنا ويذهب به إلى الهند، وهذا يذهب به إلى الصين، وهذا يذهب به إلى روسيا، وهذا يذهب به إلى تركيا، وهذا يذهب به إلى مكة، وهذا يذهب، ويلتقي العلماء في الحج ويلتقون في مكة، وكثير من العلماء يلتقون كل عام مؤتمر علمي يلتقي فيه العلماء وكل واحد يستعرض، ها ايش جاء عندك، ايش كذا، ايش السند عندك، تراجع الأمة تلك الأسانيد وتراجع الأمة تلك النقولات وما ضبط، وتقرر أن هذا الذي جاءني في الهند هو الذي جاء صاحبي في الأندلس، هو الذي جاء ونقله أخي من المغرب، هو الذي نقله أخي من تركيا، والذي نقله أخي من اليمن، هو هو هو. ولذلك نتحدى أن يوجدوا طبعة للبخاري تخالف طبعة أخرى، طبعة واحدة إلا من أغلاط مطبعية. ولذلك في علماؤنا وهم يتلقون كتب الحديث لهم طريقة، ما هو هكذا، يجب أن تأخذ ويطمئن الشيخ على أنك أخذت منه وأنك أهلا لتنقل عنه هذا العلم، فيجيزك ويصافحك يدا بيد وتأخذ منه كتابا معلوما مدققا ومحققا. وبهذا حفظ الأمر وضبط. وإذا كان لفضيلة الشيخ إضافة في هذا اتفضل. شكرا. نعم. طيب. يا أحبابي، الأسئلة تنقسم إلى قسمين، أسئلة تتعلق بالدروس السابقة وأسئلة تتعلق بهذا الدرس، فما كان يتعلق بالأسئلة بهذا الدرس فإن شاء الله بإذن الله بقي سؤال أو سؤالين نذكرها للشيخ الآن، وأما ما يتعلق بالدروس السابقة فإن شاء الله بإذن الله في آخر في اللقاءات الأخيرة مع الشيخ في هذا الشرح إن شاء الله نطرحها عليه ويجيب عليها إن شاء الله. أما الآن فنحن نقتصر إن شاء الله على الأسئلة الخاصة بهذا الدرس. يقول شيخنا الفاضل: هل ترون أن كرامات الأولياء وعجائب قصص المجاهدين في سبيل الله وبشارات هذه الأمة المتجددة الدائمة هي من الخوارق التي تدل على صدق هذا الدين، أما أن هذه الخوارق للعادات قد انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه يؤيد عباده بالنصر ويعطي أولياءه من الكرامات ويعطي أنصاره من المجاهدين من الانتصارات ما لا يجري على السنن المعتادة، ما لا يكون بالسنن المعتادة. أنا رأيت بعيني رأسي عدة مرات يعني عشرات إذا لم تكن قد تجاوزت فوق 100، عشرات المرات أرى مريضا وأرى شخصا يدعو لذلك المريض، أو المريض نفسه يدعو لنفسه، وأنا أشاهد. فوالله في بعض الحالات التي رأيتها بعيني رأسي رأيت الشفاء ينزل في دقائق، 10 دقائق، 5 دقائق، ساعة، بضع ساعات، يوم. وهي كثير كثير جدا. مثال آخر، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء والدعاء بالمطر. قبل أن نتجاوز هذا، في رمضان هذا، في رمضان ذهبنا لزيارة مريض، وكان المريض قعيد الفراش، أفطر رمضان إلى أول جمعة منه يوم زرنا، ومعي بعض الإخوة، فطلب الدعاء من الذين كانوا حاضرين، فأخذوا يدعون الله جل وعلا، وكان بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر الجمعة، فدعوا له وهو يتيمم التراب بجواره للتيمم. ما جاء وقت العصر وكان يشكو من الكلى، الألم من جديد في الكلى، فما جاء وقت صلاة